بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. من السماوات إلى الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في درسنا الجديد والأول في درس النحو العربي التي كنا قد شرعنا في المستوى الماضي في شرح الأدغمية أو متن الأدغمية في النحو أو ما يسمى بالمقدمة الأدغمية في النحو. والحمد لله أن جميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا الامتحان قد اجتازوا الامتحان ونجحوا ولله الحمد. وان كنت قد لاحظت بعض الملاحظات او انا في شيئا من التربيه الراجعه للاشكالات التي يواجهها طالب النحو من الفئه الذين دخلوا الامتحان، وان شاء الله نتعرض لها تفصيلا في بنفس محاولين علاجها ان شاء الله تعالى. اليوم ان شاء الله سنقوم بمراجعة سريعة على ما تم درسه سابقا، واذا يعني سمح الوقت سنأخذ شيئا جديدا، وان لم يسمح فيكفي ان ننشط الذاكرة بما سبق بيانه في دروس سابقة. فنعبر سريعا كلام المتن. قال المؤلف: لا سيما لو كان المتن موجودا معنا يوفق على الشاشة في قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المحيط بالوضع تكلم على هذا، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. يعني أقسام الكلام يعني أنواعه: اسم وفعل وحرف. وقلنا أن هذا التقسيم عائد بالخفض عند الجميع. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، وهذا ما يسمى عند النحويين بعلامة. واعلم ايها المستمع ان هذا النوع لم يكن يشغل بال القدامى من النحويين، وانما يعني شاع في اوساط المتاخرين لما بردت الخلافات بين البصريين والكوفيين، لا سيما الخلافات الكلاميه اللفظيه التي لا يعني لكن هذه قد تشغل بال المفرق كثيرا على مثل اسم وفعل وحرف، لانه في جمله الكلمات التي اختلف فيها اللغويون والنحاة في كونها اسما او فعلا قليله جدا جدا، لعل وليس ورب قليله جدا بين الكوفيين والبصريين، يعني لا تشغل كثيرا بال المبتدئ في النحو. لكن والمتقدمون للنحاة لم يعنوا كثيرا بإفراد أبواب لعلامات الاسم والفعل قبل الخروف وقبله السيبويه ونحو هؤلاء، لم يريدوا كلاما مثل هذا في علامات الاسم والفعل، انما استنبطها العلماء المتاخرون. وقلنا الاسم يعرف بالخفض، وقلنا ان الخفض في عباره ابن عثيمين يقصد به الجر، لان على الراجح انه كان كوفيا، والكوفيين يقولون الخفض بدلا من الجر، وهو خلاف كلامي لا ثمرة له. فتكلمنا عن الجر قبل ذلك وتعريفه في اللغة وهو السفول أو التكفل، وفي الاصطلاح أنه أثر له علامة مخصوصة يجذبها العاقل. فمن أراد الاستجابة يرجع به الدروس السابقة في هذا الكلام. وتكلمنا أن الخفض له ثلاثة أنواع: الخفض بحرف الجر كما تقول ذا في المسجد، و وانفعوا بالإضافة كما تقول كتاب الطالبين جيد وبالتباعية كما تقول مرات بسعيد وزيد ومرات بسعيد المستند ومرات بسعيد نفسه فالاسم مغرط بالقبض يعني علامة دون العلامات الاسم هي الجمع والتنوين وتكلمنا عن انواع التنوين ودخول الالف واللام دخول الالف واللام وحروف الخفض يعني دخول حروف الخفض وقلنا من الاولى ان المؤلف ان يستحي بقوله بالخفض لان الخفض يشمل الخفض بالصروف والخفض بالاضافه والخفض بالتبعيه قال وليهم وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والتاء واللام وحروف القسم يعني دخول حروف القسم وهي الواو والباء والتاء هذه هي علامات الاسم التي ذكرها المؤلف قال والفعل يعرف يعني علامات الفعل الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة قد قال وقد سمع وقد يقول وقد يسمع ولها معان متعدده اسلفنا الكلام عليها فيما سبق والسين وسوف للتنفيس والاستقبال وقيامها لا يدخل الا على الفعل المضارع والتاء التانيث الساكنه والتاء التانيث الساكنه لا تدخل الا على الفعل سكون رد صار حرف تحقيق مبني على السكون لما حل له من الاعراب هذا الغالب في اعراب قد ماشي قد حرف للتحقيق او للتقريب او للشرح حتى معناه مبني على السكون لما حل له من الاعراب واحيانا قد يتخلص من السكون منع عن التقاء الساكنين لكن يبقى السكون هو الاصل على الذهن خلاص وقلت قد استمع فتقول مبني على سكون المقدر الذي منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين لا الكثرة قد استمع والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة قلنا ان ده التأنيث الساكنة لا تدخل الا على الفعل الماضي كسمعت وضربت وقالت ونحو ذلك وذكرنا علامات اخرى للاسم والفعل ذكرناها فيما سبق يدور قال والحرف ما لا يصدق معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف ما لا يصدق معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني الحرف دليله او علامته عدمية اذا كانت الكلمة لا تقبل علامات الاسم والفعل فإنها تكون حقا ثم قال باب الإعراب قلنا الإعراب في اللغة هو الظهور والإبانة قال الإعراب يعني في اصطلاح العلماء النحويين هو تغيير أواخر الكلم يعني تغيير أحوال أواخر الكلم لأن آخر الكلمة لا يتغير حقيقة تقول قال محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد الدال كما هي لا تتغير لكن الذي تغير هو حال الكلمة من مرفوع إلى منصوب إلى مجرور فقال الإعراب هو تغيير أواخر يعني أحوال أواخر الكلم باختلاف العوامل وقلنا العامل هو الذي يسبب الإعراب هو السبب في الإعراب فلما تقول قال محمد السبب في رفع الفاعل هو الفاعل يعني العامل في رفع الفاعل هو الفاعل يعني محمد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الذي أعمل رفع في الفاعل هو الفعل هو السبب في رفع الفاعل أي نعم الجر وعلامة جره في الفصل قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها يعني على السلم لفظا او تقديرا، لفظا او تقديرا، يعني لفظا او تقديرا تعود على العوامل او على التغيير. يعني هناك عوامل لفظية تكون موجودة في الجملة ونراها كالفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبر وحرف الجر، وهناك عامل يكون مقدر كقولنا السماء صافية، السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما العامل الذي أحدث الرفع في المبتدأ؟ الواضح عند جمهور النحويين هو الصحيح إن العامل هو الابتداء، مجرد ورود الكلمة في بداية الجملة هو العامل الذي أحدث الرفع فيها. لذلك العامل في المبتدأ عامل معنوي ليس لفظيا، عامل معنوي يعني مفهوم لا منطوق. لذلك يقول العامل في رفع المبتدأ هو الابتداء. نعم المبتدأ دائما مرفوع، دائما وأبدا يكون مرفوعا. خلاص؟ فإذا العامل قد يكون لفظيا أو تقديريا، قد يكون لفظيا أو معنويا. جيد؟ كذلك لما نقول يقول الطالب الحق، يقول الطالب الحق، الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لكن ما السبب في رفع الفعل المضارع؟ لماذا هو مرفوع؟ الجمهور من النحويين، الجمهور أن العامل في رفع الفعل المضارع هو تجرده من الناصب والجازم، يعني أن الفعل المضارع إذا أتى ليس مسبوقا بناصب كإن كأن أو جازم فلم يكون مرفوعا. طيب هذا العامل هل هو لفظي أم معنوي؟ هو معنوي لأنه ليس شيئا موجودا في الجملة، خلاص، بل هو التجرد، يعني العدم، يعني عدم وجود الناصب والجازم هو السبب في رفع الفعل المضارع. لذلك يقول اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. كذلك التغير الذي يكون في أواخر الكلم أحيانا يكون ملفوظا موجودا أمامنا يمكن ملاحظته، وأحيانا يكون مقدرا غير ظاهر. لما نقول قال الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، هل التغير أو التغيير الحاصل في آخر الكلام هل هو ظاهر أم مقدر؟ هل هو ظاهر ملفوظ أم مقدر؟ يعني غير ظاهر ولا ملفوظ في الكلام. دكتور كامل تقول ظاهر. هل أحد عنده رأي آخر؟ هل أحد عنده رأي آخر؟ أنا أتكلم عن كلمة الطالب، قال الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب، هل التغير الحاصل في هذه الكلمة ظاهر أم مقدر؟ لا شك أنه ظاهر، لأنك تقول الطالب فتغير حال الباء فأصبح مضموما، وتقول رأيت الطالب فتكون الباء منصوبة، وتقول مررت بالطالب فتكون الباء مجرورة. طيب لما تقول قال موسى، ورأيت موسى، ومررت بموسى، وموسى اسم معرب، الآن هذا الاسم وقع فاعلا ومفعولا به ومجرورا بحرف الجر. التغير الموجود على آخر الكلمة التي هي الألف في موسى هل هو تغير ظاهر أم مقدر؟ قال موسى، وسمعت موسى، ومررت بموسى، لا شك انه مقدر، يعني كانت تستطيع أن تضع ضمة فوق الألف. لذلك لما نعرب قال موسى ستعرب موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا وعلامة رفعه الضمة المقدرة، يعني نحن قدرناها نحن وضعناها. جيد، لماذا وضعناها؟ لأن هذه الكلمة وقعت في محل رفع الذي هو الفاعل، فيجب أن تكون مرفوعة. جيد، فهو مرفوع بفتحة مقدرة لتعزمنا. خلاص، هذا الكلام على الفعل والاسم المعتل الآخر وإعراب. إذا هذا معنى قوله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة، أقسامه أربعة، هذا ما يسمى بأقسام الإعراب أو أنواع الإعراب أو ألقاب الإعراب. خلاص، وهذه هي العناوين الثلاثة التي يعنون بها على ذلك الباب، إما أقسام الإعراب أو أنواع الإعراب أو ألقاب الإعراب. والجمهور من المتأخرين يقولون ألقاب الإعراب، اللي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، الرفع والنصب والخفض والجزم. وعرفنا هذه الأنواع جميعا، وقلنا أن الرفع، نتكلم عن التعريف الاصطلاحي اللغوي، عرفناها لغة واصطلاحا قبل ذلك، من أراد المزيد يرجع إلى هذا. قال وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. قلنا إن الرفع هو تغيير مخصوص يجلبه العامل وعلامته الضمة وما ناب عنها، تغيير مخصوص يجلبه العامل يعني يسببه يحدثه العامل، علامته يعني العلامة الأصلية له الضمة وما ناب عنها، وسيأتي الكلام عليه الآن. خلاص، هذا الرفع. والنصب تغيير مخصوص يجلبه العامل، علامته الفتحة وما ناب عنها. والخفض أو الجر يعني تغيير مخصوص يجلبه العامل، علامته الكسرة وما ناب عنها. والجزم تغيير مخصوص يجلبه العامل وعلامته السكون وما ناب عنه. جيد، إذا هذه هي ألقاب أو أنواع الإعراب الأربعة، ما ناب عن الضمة كالواو والنون والألف، وما ناب عن الفتحة كالياء وحذف النون والكسرة، خلاص، وما ناب عن السكون كحذف حرف العلة وحذف النون ونحو ذلك، وما ناب عن الجرة كالياء. لا، ليس مقدرا. لما نقول قال المسلمون، المسلمون فاعل، هل الفاعل مرفوع بالضمة هنا؟ لا، لأننا درسنا أن الفاعل أو الاسم المرفوع إن كان جمع مذكر سالم فإنه يرفع بالواو، فهنا هو فاعل مرفوع بالواو، بالواو فقط، النون ليست علامة للرفع، النون بدل من التنوين كما يقول النحاة. خلاص، هذا ليس، هو مرفوع بالواو، مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، لأن الأصل العلامة الأصلية الأساسية في الرفع هي الضمة لا غير، فأي اسم يرفع من غير الضمة تكون العلامة نيابية، تكون العلامة نيابية، هذا ما يسمى بالإعراب النيابي. خلاص، سيأتي كلام على هذا الآن في علامات الإعراب. ثم قال المؤلف فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني الأسماء لا يدخلها الجزم. جريمة كبرى أن إنسانا يعرب اسما ويعربه مجزوما، لا أقل عن جريمة أن يعرب الشخص فعلا ويعربه مجرورا. إذ الأفعال لا يدخلها الجر أبدا، لا يوجد في العربية فعل مجرور ولا يوجد الاسم مجزوم. خلاص، لماذا منذ قليل قلنا أن من علامات الأسماء الجر بالجر والتنوين والندى، وقال فكيف يكون الفعل مجرورا والجر خاصة وعلامة من علامات الأسماء. خلاص، لذلك الشيخ يقول فللأسماء من ذلك، يعني للأسماء من تلك العلامات، فللأسماء من ذلك الرفع، يعني الأسماء ترفع تكون مرفوعة، والنصب تكون منصوبة مثل المفعول به والحال والتمييز. والخفض يكون مجرورا بالإضافة والتبعية وحذف الجر. ولا جزم فيها، لا يكون الاسم مجزوما أبدا، خلاص لا يكون الاسم مجزوما أبدا، الاسم المعرب لا يكون مجزوما أبدا، يعني لا يكون على آخره سكون أبدا، خلاص. نعم يكون بالسكون، الأصل فيه من الجزم بالسكون. وسنقول الآن، يقول وللأفعال، يعني الأفعال لها من هذه الأنواع الأربعة من الإعراب، وللأفعال من ذلك الرقر، الفعل يكون مرفوعا، الفعل المضارع تقول يذهب ويسمع ويشرب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يضرب يسمع يقول يتكلم ينام يشرب. جيد. طبعا كلامنا عن الأفعال في باب الإعراب هو الفعل المضارع فقط، خلاص، لأن الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان ليس معربين، يعني الفعل المضارع فقط هو الفعل المعرب في أغلب أحواله يكون معربا، خلاص. إذا كلامنا عن الأفعال نقصد به الفعل المضارع، يعني الفعل الماضي مبني دائما مبني، والفعل الأمر أيضا فعل الأمر أيضا يكون مبنيا دائما، خلاص. قال سمع شرب يكون مبني على الفتح، يكون مبنيا على الفتح غالبا، خلاص، له أحوال أخرى. وكذلك فعل الأمر يكون مبنيا على السكون غالبا، اذهب واضرب واسمع واشرب إلى آخره، خلاص. نعم إذا اتصل بإحدى النونين يكون مبنيا إما على السكون أو على الفتح، اتصل بنون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإن اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يكون مبنيا على الفتح. وهذا قد أطلنا الكلام عليه في الدروس الأولى، لكن نحن الآن في سبيل الاختصار فقط نراجع ونرشد يعني الذاكرة. يقول وللأفعال من ذلك الرفع، يقول يضرب يسمع، كل هذه أفعال مضارعة مرفوعة. والنصب الفعل المضارع يكون منصوبا إن سبقه ناصب مثل حتى ولن وأن. أن تقول الحق خير لك من قول الباطل، أن تقول وأن تسمع وحتى تسمع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، خلاص. هذه كلها أفعال مضارعة منصوبة بالناصب، تقول فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا الفعل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. والجزم وقد يكون مجزوما أيضا إذا سبقه جازم، مثل أن تقول لم تضرب ولم يضرب ولما يضرب. جيد. لتضرب أخاك، يعني اضرب أخاك، لتضرب أخاك، لم يضرب أخاه، لم يضرب هذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، خلاص. إذا كما نرى أن الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وهذا الأصل فيه، وقد يكون منصوبا إذا سبقه ناصب، وقد يكون مجزوما إذا سبقه جازم، وسيأتي الكلام على النواصب والجوازم. ولا خفض فيها، يعني الأفعال لا يدخلها الخفض أبدا أبدا أبدا، خلاص. جيد. لا يدخلها الخفض أبدا، خلاص. أحيانا قد تدخلها الكسرة لأمر طارئ عارض، كما أن تقول مثلا لم يسمع الإنسان الحق، فترى أنه آخر حرف في الفعل يسمع العين تحته كسرة، فلا تضطر بهذا، لأن الأصل أن هذا الفعل مسبوك بجازم، الجازم هو لم، يعني أصل الكلام لم يسمع، لم يسمع. جيد. لكن هذا السكون جاء بعده كلمة الإنسان، الإنسان، الإنسان كلمة مسبوقة بالألف واللام، صحيح، الإنسان. جيد. نحن نعرف أن هل التعريف إذا كانت في وسط الكلام، في وسط الكلام، فإن هذه الهمزة، هذه الألف أل تسقط في الكلام، تسمى همزة وصل. تقول قال الإنسان، لا تقول قال الإنسان، خطأ، قال الإنسان. فالحاصل هنا أنه في هذه الجملة سنجد أن العين ساكنة واللام في قولنا الإنسان ساكنة، فهنا سيجتمع ساكنان، وهذا ممنوع في العربية إلا في حالة واحدة، في نحو خاصة وعامة إذا كان الأول حرف مد والثاني حرف مدغم، هنا فقط يجوز التقاء الساكنين، لكن بين كلمتين لا يجوز التقاء الساكنين أبدا. خلاص، فالعين ساكنة واللام ساكنة، هنا التقى ساكنان، ماذا نفعل؟ إما أن نحرك الأول أو نحرك الثاني. خلاص، الفصيح أن العرب يحركون الحرف الأول، لم يسمع الإنسان، خلاص، ويحركونه بالكسر لأنهم يقولون أن الكسر هي أخف الحركات، هي أخف الحركات، وإن كان مسموع عن العرب أنهم حركوه بالضم، لم يسمع الإنسان. خلاص، لكن على كل حال الأصح عند العرب أنهم يحركونه بالكسر. فإذا هذه الكسرة ليست علامة للجر، ليست علامة على الجر، بل هي مجلوبة محدثة طارئة عارضة لأجل التخلص من التقاء الساكنين، إذ هو مستحيل في العربية. لذلك يقولون لم يسمع الدرس، يقولون وفعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدر. لماذا هو مقدر؟ للكثرة، أو كما يقول المحال استغلال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. إذا قولنا لم يسمع الدرس أو لم يسمع الطالب الدرس لا تغتر بمثل هذا، وتقول إنه الفعل المضارع مجرور لا فعل مجرور. خلاص، هذه قاعدة مهمة جدا، أن الفعل لا يدخله الجر أبدا، لكن قد تدخله الكثرة معا من التقاء الساكنين. واضح؟ هل هذه النقطة مفهومة؟ هل الذي يريكم هذه النقطة يكتب ثلاثة سنة. طيب، الذي فهم هذه النقطة يكتب واحد. عليكم السلام. طيب، لم يسمع الكلام، العين من المفروض أن يكون فوقها سكون، لأن الفعل المضارع قبله أداة حرف من الحروف الجازمة التي هي لم، لم هذا حرف جزم ونفي وقلب، خلاص، لم، كما تقول لم يضرب، لم يسمع، لم يذهب، لم يأكل، لم يشرب، خلاص، نحن أن تقول لم يشربوا، لم يأكلوا، غلط. إذن يجب أن يكون هذا السكون موجودا طالما أن الفعل المضارع آخره حرف صحيح ليس عرف علا. خلاص، طيب، الآن نحن لما نتكلم بهذه الجملة سنصل الكلام بعضه ببعض. خلاص، عندنا العين ساكنة والألف التي في قولنا الكلام ستسقط في وسط الكلام، لن نقول لم يسمع الكلام، لا، اللام هي التي سننطقها مباشرة، لأن هذه الألف عند الوصل تسقط في الدرج، تسقط في وسط الكلام. خلاص، فعندنا الآن سكون فوق العين وسكون فوق اللام، فكيف ننطق؟ مستحيل، لم يسمع لم يسمع الكلام، صعب جدا، متعذر ومستحيل، وبالتالي يجب أن نتخلص من التقاء الساكنين، يجب أن نتخلص من التقاء الساكنين. كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ نحرك العين التي في آخر الفعل بحركة من الحركات الثلاثة الموجودة في الإعراب: الفتحة أو الكسرة أو الضمة. خلاص، جمهور العرب يحركون هذا الحرف بالكسرة لأنهم يقولون إن الكسرة هي أخف الحركات، إن الكسرة هي أخف الحركات، فيقولون لم يسمع الكلام. خلاص، لم يسمع الكلام، جيد، لم يسمع الكلام. فلا تنظر إلى هذا وتقول إن الفعل المضارع هنا مجرور بالكسرة، لا، إياك ثم إياك. خلاص، يعني هذا يكون مؤسفا للغاية أن نرى طالبا يعرب الفعل مجرورا، هذه خطيئة ليس خطأ، أكرر هذا، يعني هذا من الخطايا، جيد، ماشي، اتضح الآن؟ لا، يكون شيئا محبطا جدا من ترى انه الطالب يعرض الفعل مجرورا، يكون شيئا كارثيا للأستاذ يعني. وفي الغالب يعني سيتكبر خاطره، ويعني وهذا ليس في مصلحة الممتحن، ليس في مصلحة الطالب يعني، يعني سيتصيد له وسيكون في يعني في ضجر من الطالب يعني في الغالب يعني، إذا كان سمح النفس كريما يعني. طيب، المهم إنه الشيخ يقول فللأسماء من ذلك، يعني من هذه الأعلامات، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. يعني الرجل يصرح ولا يعني ولا جر فيها، لا ليس تأكيدا، أنا طيب القلب جدا، أنا عايز أوضح شيء في امتحاني الثقة والنحو، يعني ما أحد نقص درجة، يجب، لأن بعض الناس ربما كلموني في الدرجات أو كذب، ما أحد خلاص نقص درجة، يجب أن الجميع يضع في باله هذا، يعني من أخذ درجة فهذا يعني حقه تماما، بل أيضا مع بعض التجوز والمساعدة والشعور بنية الطالب وأنه كان يريد أن يكتب كذا، هذا وارد جدا، فما فيش أي شيء من التصيد وكذا، هذه أفعال يعني لا نقول، خلاص، فكل واخد بالزيادة يعني، فما حدش ما بين يعني ما نزلش حد أبدا، مسألة أصلا اختيارية، ومسألة تعلم لأجل العلم مش لأجل الامتحان، الامتحان مجرد استفاق فقط يعني. باب الإعراب، خلاص، باب معرفة علامات الإعراب، معرفة علامات الإعراب. عرفنا أن الإعراب ألقابه أو أقسامه أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. فالشيخ سيتكلم عن كل قسم ويتكلم عن علاماته التي تستخدم في العربية، العلامة الأصلية وما ينوب عنها من علامات. فقال للرفع أربع علامات، خلاص، الضمة والواو والألف والنون. إذا هذه هي العلامات الأربعة للرفع، ما هي؟ الضمة، الواو، الألف، النون. طيب، هل كل هذه العلامات أصلية أم منها ما هو علامة فرعية نيابية؟ يعني بمعنى آخر، ما هي العلامة الأصلية للرفع في اللغة؟ الضمة فقط؟ لا لا لا، الضمة فقط هي العلامة الأصلية، الأصل في الرفع الضمة، كما يقول ابن الحاجب في الشافية، خلاص، الأصل هو الضمة، هذا يجب أن تعلمه، خلاص، تقول ألف ونون نيابية فرعية. خلاص ماشي. طبعا عند الحاجب رحمة الله عليه أبو عمرو المالكي عنده الشافية في النحو والكافية في الصرف. طيب المهم كان بعض الأساتذة بمناسبة ابن الحاجب لما ذهب إلى أهله فقال لهم جبت لكم الكافية. طبعا الإخوة اللي جايين مصريين الكافية دي أنا جبت لكم المصيبة السوداء يعني. قال لهم جبت لكم الكافية النهاردة جاي لي يا ابني أنا جايب الكافية. فقال لي والدته قالت له يا ابني يعني ربنا يهديك جاب لنا الكافية. وقت الكافية كافية ابن الحاجب الكافية. خلاص. المهم لرفع أربع علامات الضمة والواو والنون والألف والنون. إذا اتفقنا أن الضمة هي العلامة الأصلية وأن الواو والألف والنون كلها علامات فرعية. ثم سنتكلم عن كل علامة متى تستخدم للرفع، ما هي مواضع استخدامها. أنا لا يعنيني أن تحفظ المواضع، وأنا الذي يعني حرصت عليه في الامتحان، الذي يعنيني أنها إن جاءت هذه المواضع تعلم العلامة المستخدمة في هذا الموضع. يعني أنا أعلم طلابا يحفظون الجرومية ويعرف يقول ومواضع الضمة أربعة في الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم فيرضى أن يتصل إلى آخره شيء، لكن إن جاءه الإعراب لا يعرف. لذلك الإعراب هو لب النحو، هو لب النحو. لذلك أنا ما طلبت حفظ الأكرومية لسببين: الأول أن المهم للطالب المبتدئ التطبيق للحفظ، الثاني أن الأكرومية ليست هي المتن المختار للحفظ، يعني إن كان الطالب لابد حافظا فهناك متون أخرى تحفظ ليست الأكرومية. خلاص. الذي يعني أنه إن جاءك جره المذكر السالم لا تعربه فاعلا مرفوعا بالضمة، هذا الذي يعني لن تقول فاعل مرفوع بالواو. لماذا مرفوع بالواو؟ لأنه جمع مذكر سالم، هذا المعنى، هذا المهم. الآن يقول الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الاسم المفرد، في الاسم المفرد. خلاص. قال محمد. من يعرض لنا محمدا؟ من يعرض لنا محمد على الحكاية؟ قال محمد. من يعرض محمد؟ أنا أنتظر أن أرى أعاليب مختلفة. ها. قال محمد. أنا أريد إعرابا كاملا. فاعل. لا مع بعضه كده فاعل جيد رفع ممتاز، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فاعل مرفوع رفعه الضمة ماشي، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ماشي كله كويس. خلاص فاعل المهم انه فاعل مرفوع وعلامة الرفع بتاعتنا هي الضمة وهي ظاهرة طبعا لأنها ظاهرة في النطق واضحة جدا محمد. خلاص. طيب السماء صافية، السماء صافية. من يعرب لنا صافية؟ السماء صافية. نعم رأيت ما شاء الله تبارك الله رأيت. نعم رب جيد ممتاز. السماء صافية. من يعرب لنا صافية؟ حي الله مليانة. حي الله أخنا سلفي. الجمهور على أنه فاعل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذا الصواب، ليست صفة. خلاص. ليست صفة، هي صفة في المعهد، لكن من ناحية البناء اللغوي هي خبر، ولا تكفي أن الخبر فيه معنى الوصفية، خلاص، لأن الخبر هو إسناد للمبتدأ فيصفوه بشيء، لكن من الناحية الاصطلاحية هو خبر. الصفة من الناحية النحوية لها اصطلاح آخر غير الخبر. ورأيت ماذا؟ رأيت السماء صافية، تقصد رأيت السماء صافية. طيب من الطالب المجد المجتهد الذي يعرب لنا رأيت السماء صافية؟ من يعرب لنا صافية؟ من الطالب المجد المجتهد الذي يمنحنا هذا الإعراب؟ رأيت فعل وفاعل، ما اختلفناش. ماشي، وبعدين واختلف العلماء على قولين، حال ولا مفعول به؟ مضاف اليه، لا يا طبعاً، مضاف اليه ما يكونش منصوب، لا مضاف اليه مجرور، مجرور. طيب الحقيقة لا، بدل غلط، ما ينفعش بدل، لأن البدل يجب أن يتجاوز في المعنى أن يبدل من المبدل منه. فلو قلنا رأيت صافية ما ينفعش، رأيت السماء هي تمشي مفعول به وتمشي حال على حسب معنى رأى. إن كانت رأى بمعنى رأى البصرية التي هي بالعين، رأى التي هي بصرية بالعين، فرأيت فعل وفاعل والسماء مفعول به وصافية حال إن كانت بمعنى الرؤية. أما إن كانت علمية بمعنى العلم تكون مفعول به ثانيا، تكون مفعولا به ثانيا. رأيت يعني علمت السماء صافية، فيكون السماء مفعول به أول وصافية مفعول به ثاني. فالوجهان متخارجان لكن على حسب معنى الفعل رأى. إن كانت علمية أو قلبية حتى سيكون هو فعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ليست بدلا. البدل من أبسط شروطه أن يجوز حذف المبدل منه وإقامة البدل مكانه. خلاص، فلو قلت رأيت صافية المعنى لا يكون رأيت السماء. خلاص، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. قال نكمل سريعا، ساعة 11 والثلث ما شاء الله، نكمل سريعا. نريد أن ننهي كل علامات الإعراب. خلاص، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. خلاص، في الاسم المفرد قال محمد، سأل زيد، قال الله. خلاص، الجبل كبير، الاسم المفرد. التعريف ذكرناها، التعريفات ذكرناها سابقا، خلاص ارجعوا إليها إن شئتم. وجمع التخصيص تكلمنا عليه وعلى أنواعه الستة، ارجعوا إليها. قال حجاد، قالت النساء، الجبال عظيمة، قال الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير. لماذا قال جمع التكسير؟ لماذا لم يقل الجمع مطلقا؟ لأنه لو قال جمع مطلقا لدخل فيه الجمع المذكر السالم والمؤنث السالم، وتتعلمون أن جمع المذكر السالم لا يرفع بالضمة بل يرفع بالواو، قال المسلمون والمؤمنون إلى آخره. خلاص، قال الأنواع ذكرناها بالزيادة وبالنقص وبالتغيير، وبالزيادة مع النقص وبالنقص مع التغيير، وبالزيادة والتغيير والنقص في آن واحد ذكرناها قبل ذلك. هذه مراجعة سريعة. قال في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، قلنا جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره أغنى عن عطف مثله عليه. خلاص، وذكرنا محتويات هذا التعريف. لما يقول مثلا قالت المسلمات، المسلمات هذا جمع مؤنث سالم، ومعنى سالم يعني ما تسلم فيه بنية المفرد. يعني لو جئنا بكلمة مسلم ووضعنا الألف والتاء ينبني الجمع، لكن مثلا كتاب جمع كتاب، كتب انكسرت بنية المفرد، انكسرت بنية المفرد. لما نقول رجل جمع رجل، رجال، ما الذي حدث؟ وضعنا ألفا بين الجيم واللام، انكسر المفرد، انكسر المفرد، لذلك سمي جمع التكسير. ولذلك المتقدمون من النحاة كالسيبوي وأيضا الروماني يسمون جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم يسمونهما جموع التصحيح، جموع التصحيح، جمع التصحيح، جمع التصحيح، يعني عكس جمع التكسير جمع التصحيح، جمع السليم يعني. يا ريت بلاش عشان بيعمل بيبوظ الصوت. ابتسم، اتفقنا خلاص هنبتسم كل دي ابتسامات، فنقاقص وتبطل صلاتنا عند الحنفيه، تبطل صلاتنا ووضوءنا كمان يبطل خلاص. المهم بعدين ابتسم من غير همزه، ابتسم فعل خماسي وكل الافعال الخماسيه همزتها همزه وصل خلاص في الماضي والامر، هو ابتسم وخرج يعني. المهم الشيخ يقول وجمع التكسير قلناه، وجمع المؤنث السالم قلناه، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع زي يسمع ويضرب ويأكل ويشرح ويشرب، إذا نظرنا إلى آخر الفعل لا نجد في آخره شيء، لا هو متصل بواو الجماعة مثلا، ولا هو متصل بألف الاثنين، ولا هو متصل بياء المخاطبة، ولا هو متصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ولا هو متصل بنون النسوة. ليه؟ دول بيعملوا لما بيتصل بيهم مش موضوعنا، لكن المهم انك اذا وجدت الفعل المضارع ليس في اخره شيء فالحمد لله، اذا لم يتقدم ناصب او جازم فهو مرفوع بالضمه، فهو مرفوع بالضمه. يقول الولد الحق، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره خلاص جيد. يسعى البار في الخير، يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، الذي يعنينا انه طالما ان الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء ان علامة رفعه الضمة ظاهرة كانت او مقدرة، هذا لا يعنيني الان ظهور الضمة من تقديرها، يعنينا الان انه طالما فعل مضارع لم يسبق بناصب او جازم ولم يتصل بآخره شيء انه يكون مرفوعا بالضمة خلاص، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. وندرس ان شاء الله الى اعراب التقدير في الاسماء والافعال المعتلة في الاخر. اذا هذه هي مواضع الضمة ايها الاخوة خلاص. الواو، الاسم قد يكون مرفوعا بالواو. يقول اما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين سهلين جدا، موضعين بس، اللي هم في جمع المذكر السالم قال المؤمنون، قال المسلمون خلاص، المسلمون اقوياء، الكافرون ضعفاء، الكافرون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم خلاص، وقلنا جمع المذكر السالم واسم يدل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون في اخره، اغنى عن العطف والتكرار الى اخر ما ذكرناه في هذا الباب. المهم، المهم انه الفاعل او المبتدا او اي اسم مرفوع اذا كان جمع مذكر سالم فانه يرفع بالواو، يرفع بايه؟ بالواو. طيب قد افلح المؤمنون، جبناها في الامتحان دي صح، من يعدنا المؤمنون؟ قد افلح المؤمنون، من يعدنا المؤمنون؟ حسبة لله تعالى المؤمنون، من يعدنا المؤمنون؟ فاعل، انا يعني مين فاعل؟ فاعل مرفوع بايه؟ دي الكسرة انه مرفوع بثبوت النون، عشان كده بنقول دايما مرفوع بالواو. مفيش شيء في النحو بيرفع او ينصب او يجزم له علاقة بالنون غير الافعال، الفعل يكون مصدر بثبوت النون او منصوب بجزمها. طيب فاحنا ايه عايزين ننبه، عشان كده انا قلت ان انا هنزود جرعه الاعراب اذا هو فاعل مرفوع بالواو. النون يقول انه حاله وهذا في خلاف والراجح خلافه، لكن اللي جرى عليه انه حاول من شرح المغني اللذيذ والكلام ده ان النون ديت يقولون بدل عن التنوين، ما يدورش اي سؤال ولا المسلمون يقولوا النون بدل عن التنوين عند جمهور المعرضين زي ما بيقول ابن هشام. خلاص خلاص اللي يريح يقول بدل عن التنوين، اللي مش عايز يذكرها خالص ما يذكرهاش، لكن المهم ان هي لا تشغل باله ويعرف بها الفعل. الفعل مرفوع، الاسم عفوا مرفوع بالواو. خلاص لا ليست زائده، لان القاعده عند النحويين ان الزائد لا اعتبار له ولا عمل ويجوز حذفه مع استقامه الكلام، وده كله مش متحقق في النون اللي في جمع المذكر الثاني. خلاص ان هي لا يجوز حذفها الا في الاضافه، الا في حال الاضافه تقول مسلمو المدينة فقط، لا تهدف الى حل اضافي. طيب واما الواو فتكون علامة للرفع في موضعه في جمع المذكر السالم. خلاص وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة كما قلنا أب أبو وأخو وحم وفو وذو وهنو، فنص على مذهب جمهور النحاة البصريين. خلاص فالشيخ بيقول وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، خمسة عند الكوفيين طبعا، وهو على المعتمد ان القصر هو الافصح في هانم. خلاص على كل حال قال وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال، ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال، ذو بمعنى صاحب وفو الذي هو شان. وتكلمنا قبل ذلك عن الشروط التي تعرف بها هذه الاسماء بالحروف. خلاص أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. خلاص وأن يكون ذو بمعنى صاحب وأن تكون فو بالواو لا بالميم، كل هذا إن شاء الله تجدونه في دروس السابقة. لكن الذي يعنيني أنك لم تجد، لما تجد مثلا قال إذ قال لهم أخوهم لوط أخوهم، ماذا تعرف أخوهم؟ ماذا تعرف أخو الذي يريده أخو فقط؟ كيف تعرفها أخو؟ قال أخو شيوخ ما يجابوش، ينفعش كده فيه شيوخ ما يجابوش، وإلا في الأول أنت الذي تشرح يا شيخ. فاعل مرفوع بما رفعه، ما انا عارف انه فاعل، انا من العلامة مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لانه من الاسماء الخمسة، لانه من الاسماء الخمسة. طيب من يعرف لنا هم اخوهم كي نعطيه يعني نجمة اضافية؟ وقال لهم اخوهم لوط. اكسلنت ممتاز اسامه الذي مضاف اليه. خلاص ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. خلاص هم في محل جر مضاف اليه. تمام. اللي بعده دي الاسماء الخمسه. خلاص واما الالف اذا العلامه الثالثه هي الالف. شوف يا اخي جمهور النحاس ومستقل عليه النحاة خلاص اللي بطلوا يختلفوا فيه ان هم على بعضها الضمير خلاص. قديما قديما ففي مذهب اخر ان الهاء بس هي الضمير والميم يعتبوها كده علامة حرف مبني على السكون للجمع. بس يا اخي الحبيب او يا اختي الفاضلة خلاص هو بيعيبوا هم كلها مع بعض. فبنقول هم كده هم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع في محل جر مضاف اليه. خلاص ده المعتمد وده اللي ماشي في ان هم خلاص بيعيبوا الضمير جميعا خلاص مع بعض يعني. قال وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وزمان خلاص. واما الالف اذا الالف ايضا تكون علامة للرفع في موضع واحد فقط. واما الالف فتكون علامة للرفع في تسمية الاسماء خاصة يعني في المثنى يعني في المثنى. والمثنى هو اسم يدل على اسمين بزيادة الف ولام ألف ونون أو ياء ونون في آخره بحيث يغني عن العطف. يعني تقول قال رجلان وتقول المسلمان قويان. من يعد لنا الرجلان؟ قال رجلان قال الرجلان فاعل هذا عرض ناقص فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى مثنى خلاص ممتاز ممتاز. لا مش مبتدأ قال رجلان. طيب المسلمان المسلمان قويان. من يعد لنا قويان؟ المسلمان قويان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى لأنه مثنى لا مش صفة. لما نيجي نتكلم عن التوابع ونتكلم عن المرفوعات والمبتدأ والخبر سنزيل هذا الالتباس بين الخبر والصفة خلاص ماشي هذا الكونفيوز خلاص. يقول واما الالف فتكون علامة للرفع في تسمية الاسماء خاصة. واما النون هذه العلامة الاخيرة من علامات الرفع فتكون علامة فتكون علامة اللي يقول انا فاشل هينفر فاشل اياك ثم اياك الحذر الحذر يا اخ الاسلامي خلاص. وش انا فاشل في النحو تبقى في بويس النحو خلاص فرق التعب يعني لا تصدقوا انفسكم. قال واما النون واما النون مش النون يعني الدبية واما النون مين يعدنا النون واما النون من يعرب لنا واجره على الله النون كان عندنا شيخ يقول لك واما النون بامبينو يعني واما البامبينو فتكون علامة لله هذه الجملة انا بقول واما النون فتكون علامة مبتدا خلاص قاعدة كده غالبا ما بعد اما يكون مبتدا اما السفينة فكانت لغلامين غالبا الا في التركيب النحوي المشهور اما بعد اما بعد مهما يكن من شيء خلاص فكانت المساكين امنوا خلاص خلاص انا اقول غالبا غالبا ما بعد اما اما يكون مبتدا هذه قواعد اغلبيه تنفع الطلبه في الاعراب غالبا خلاص غالبا يكون ما بعد اما يكون اما بفتح بفتح الهمزه لا بكسرها خلاص اما طيب وأما ذلك اليوم. أين الجملة؟ بقية الجملة فين؟ هو ذلك مبتدأ، مفيش إشكال إن ذلك مبتدأ. أما ذلك اليوم فكان طرد، اليوم هنا تبقى ظرف منصوب. خلاص؟ ماشي؟ فكان طعما هي الخبر، الجملة خبر. المهم قال وأما النون فتكون علامة لرفعه في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا ما يسمى بالأفعال الخمسة، أو ما يسميه سيبويه بالأمثال الخمسة. الأمثال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. تقول لي لما هم خمسة ليه؟ لما هم بس واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. من يجيبون عن هذا السؤال العويص؟ لأن احنا قلنا كثيرا في الدروس المستوى الأول، لماذا سميت خمسة بينما الحال أن هذه إضافات ثلاثة لا غير؟ من يشفي الغليل ويريح العليل؟ أيوة باعتبار، أنا أحب باعتبار، باعتبار إيه؟ لماذا سميت خمسة؟ لماذا سميت الأمثال أو الأفعال الخمسة؟ ونحن نقول هي الفعل المضارع الذي يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني ثلاثة فقط لأنها خمسة. على خمسة أشكال. فكيف؟ يعني ألف الاثنين يذهبان وتذهبان، صحيح. واو الجماعة يذهبون وتذهبون، خلاص. أما ياء المخاطبة فلا تكون إلا المخاطبة. طبعا هو ليس للتذكير أو التأنيث، لا ليس للتذكير أو التأنيث، بل للمخاطبة الضمير يكون مع الفعل للمخاطب أو للغائب، خلاص، مع المخاطب أو الغائب. المخاطب المخاطب أو المخاطبون تقول لهم تذهبون، أنتم تذهبون. طب الغائب هم يذهبون، أنتما المخاطب، أنتما تذهبان. طيب الغائب هما يذهبان. خلاص. أما ياء الضمير المؤنث لا يكون إلا للمخاطبة، أنت تقولين، خلاص، لكن لا يدخل مع الغائبة، الغائبة لا يكون معها تلك الياء. تقول هي تقول، هي تقول، جيد. طيب الآن المسلمون يقولون الحق. يقولون، من يعيد لنا الفعل يقولون؟ يقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون؟ تقولون فعل مضارع، ماشي، مرفوع بثبوت النون. لماذا؟ لماذا مرفوع بثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. زيادة ممتازة. والفاعل الواو. قبل ذلك في الدرس الماضي قلنا إن لكل فعل فاعلا، قلنا إنه لكل فعل فاعل، خلاص. قلنا انه في الافعال الخمسه واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه هي الفاعل، هي الفاعل. يقولون، اين الفاعل؟ واو الجماعه. يقولان، اين الفاعل؟ الف الاثنين. تقولين، اين الفاعل؟ ياء المخاطبه. كل هذه الضمائر هي الفاعل، جيد. طيب لكن انا الذي يعنيني انه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ليه؟ لانه من الافعال الخمسه. هذا هو الرفع. خلاص نحن شرحنا كله يتكرر في النص. قال سريعا: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة تكون علامة للنصب، تكون علامة للنصب بالرجع لأن النحو تراكمي. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. خلاص. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد: سمعت زيدا وضربت عمرا. ماذا ما إعراب زيدا؟ سمعت زيدا، سمعت زيدا، من يعرب لنا زيدا؟ مفعول به منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لما؟ لأنه اسم مفرد. في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، جمع التكسير: رأيت رجالا، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه. إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها، الملوك، إن الملوك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه جمع تكسير، الملوك جمع ملك. خلاص. في الاسم المفرد وجمع التكسير وكمان والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب بس بشرط ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. يعني المسلم لن يكذب، لن يكذب. خلينا في الحديث، الحديث الذي قلناه: حتى يحب لأخيه. يحب من يعرب لنا؟ يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بالناصب الذي هو حتى، حتى تنصب الفعل المضارع. او على مدى العصريين عشان محدش يزعل منصوب بألم مضمرة بعد حتى، لكن خلينا في السهل الممتنع اللطيف ان منصوب بايه؟ بلاش مضمرة دي خالص، منصوب بحتى وخلاص. ماشي، هو منصوب بحتى، حتى يقضي الله برضو امرا كان مفعولا. ماشي، مضمرة وجوبا. خلاص، هو منصوب بحتى على اثر الكوفيين والجماعة اللطاف، حتى خلاص. المهم ان علامة نصبه ايه؟ حتى يحب، ان علامة نصبه مضمرة يعني مستترة، محفية، مستورة. الاضمار عكس الاظهار، اظهر الشيء اذا جلاه وبينه، واضمره اذا اخفاه وستره. علامة نصبه الفتحة. ليه الفتحة؟ لان الفعل لم يتصل باخره شيء، لم يتصل باخره شيء، لا واو الجماعة ولا الف الاثنين ولا ياء المخاطبة فقط ولا اي نون النسوة والتوفيق. الإعراب كان كما يلي: حتى يحب. هذا الإعراب الكامل الكامل. يعني حتى حرف للنصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يحب فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، نصوم بعلم مضمرة وجوبا بعد حلوة على مدى البصريين وعلى تصديق الفتحة الظاهرة. وأن ومنصوبات في محل جحر بإضافة حتى إليها، ده الإعراب الأكاديمي الكامل النموذجي. إن حتى أن ومنصوبات تؤول بمصدر منسلك يكون مجرورا بالإضافة بعد حتى. خلاص، هذا الإعراب الكامل. خلاص، لكنه معقد طويلا. خلاص، لا نتعلمه هيك إن شاء الله ما ينفعش الآن طبعا. إحنا بنعرف الفاعل مرفوع بالضمة والخبر مرفوع والمفعول به منصوب. في التعلم يجب ان يكون اي شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. خلاص، لما خلص الاعراب السهل ان شاء الله يبقى نبدا في المهم. انه قال: فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. طيب، الالف، الالف. واما الالف فتكون علامة للنصب في الاسماء الخمسة. هي الاسماء الخمسة قلناها بقى. خلاص، نحو: رأيت اباك واخاك وما اشبه ذلك. رأيت اباك واخاك وحماك وفاك وذا مال، لان ذو لا تضاف إلا اسم جنس ظاهر كما يقول النحاة، اسم جنس ظاهر ذو مال وذو قوة وذو علم، ما يضافش للضمير أبدا. ورأيت هناك رأس بالألف، لا منصوب بالألف، سمودات الشرعيه، لكن هو رأى هو حر. خلاص قال وأما دي ألف، خلاص. وأما الكثرة إذا هذه العلامة الثانية ألف، وأما الكثرة ستكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم وكل اسم دل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء تغني عن عطف وتكرار. خلاص، ولو عايزين تقولوا تقولوا متفقة في اللفظ والمعنى والحركات عشان يخرج الملحق بالجمع، ولو نبدأ كده هذا التعريف هو الأصح، لأن الجمهور من المحققين يعرفونه بأنه الجمع المزيد بالألف والتاء، مزيد بالألف والتاء، ليس لأنه ليس فقط جمع للمؤنث، بدليل نحتاج مع طلحة على طلحات وهم ذكور، وأنك بتقول جمع مثلا اصطبل اصطبلات وكفتان كفتانات إلى آخر ذلك. خلاص ماشي يا إخوة. فالمهم إن هو ابن هشام وغيره يسموه الجمع المزيد بالألف والتاء. الحاصل اللي يعنينا إن هذا الجمع اللي هو مش جمع تكسير، اللي مزيد اللي بتاعته ألف وتاء، إن جاء في محل نصب إياك أن تنصبه بالفتحة. رأيت المسلمات خطأ، إن المؤمنات خطأ، رأيت المسلمات وسمعت المسلمات وإن المسلمات. خلاص جيد، خلاص لا بيرفع بالفتحة، بيرفع الضمة زي ما هو. قال المسلمات او قالت المسلمات كما هو يرفع بالضمة، لكن ينصب ويجر بالكسرة. مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات. خلاص جيد، رأيت المسلمات. من يعد لنا المسلمات؟ من يعد لنا المسلمات؟ مين به؟ فقول به. ماشي، منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لو عايزين تختصروا ممكن مين به وجيم مؤنث يعني جمع مؤنث يمشي يعني. خلاص عشان ايه نخلص. طيب لذلك لا تعجب كثيرا لما يقول تعالى مثلا خلق السماوات والأرض. الله ازاي الواو عطف وان يقول المفروض يا السماوات والأرض، يا السماوات والأرض ولا ايه؟ فتعرف انه الارض يجب ان تكون منصوبة بالفتحة انه اسم مفرد، لكن السماوات جمع مؤنث سالم لذلك يكون منصوبا بالايه؟ بالكسرة. خلاص، خلق السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. خلق السماوات. واما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. واما الياء اذا علامة الرابعة الياء، متى يكون الاسم منصوبا بها؟ فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني المثنى والجمع، جمع ايه؟ جمع المذكر السالم اكيد، ينصبان بالياء. رأيت المسلمين، من يعلم المسلمين؟ رأيت المسلمين. رأيت المسلمين نبين اعمل حسنة حياتك. رأيت المسلمين لسه دخلوا، من يعرف المسلمين؟ نحولي منصوب بالياء. اسمع انت اخر ظروف ما شاء الله، نحولي منصوب بالياء. ليه منصوب بالياء؟ لانه جمع مذكر سالم. يسلم عليا بالظبط كده. خلاص واضح. سمعت المسلمين. عايز اعرف يعمل سمعت المسلمين. ايوه تعرف كل حاجه عشان تذكرين. اي نعم سمعت المسلمين. الله في الثاني. لا انا عايز اعرف كامل منصوب بالياء. انا مش اعرف كامل لان في هتاخده مع بعض المنصوبات 15 منصوب. فمنصوب بالياء دي على الاقل هتكون 10 من 15 الاسماء خلاف الافعال المنصوبه. فالمنصوبات كتير لانه مثنى. خلاص هتقول مفعول به منصوب بالياء لانه مش مؤنث لانه مثنى. خلاص ممتاز. اخر علامة ونختم بها الدرس. واما حذف النون ممتاز اخونا متوقع ممتاز. واما حذف النون اذا هذه العلامة الاخيرة وهذه لا تكون الا في الافعال. لا تكون الا في الافعال. واما حذف النون زي ما قلنا ثبوت النون او حذفها لا يكون علامة اعرابية الا في الافعال. ماشي عشان الجماعه اللي ما بيجوا يعربوا المسلمون يقولوا انه فاعل او مبتدا مرفوع بالواو والنون او مرفوع بالنون. خلاص هنقول يقول اما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. التي رفعها بثبات النون يعني لما قلنا المسلمون يقولون والمسلمان يقولان وانت تقولين. هذه الافعال كما اسلفنا الكلام انها تكون مرفوعه بثبوت النون. طيب هذه الافعال لا يتقدمها ناصب او جازم. طب ان حصل لا قدر الله وتقدم هذه الافعال ناصب فصارت منصوبه. طيب ان صارت منصوبه بما تنصب؟ قالوا الافعال بمنتهى البساطه التي ترفع بثبوت النون او بثبات النون كما قال المؤلف تنصب بحذف النون. فتقول المسلمون لن يقولان ام لن يقولا. اختر الاجابة الصحيحة لن يقولا ام لن يقولان. لن يقولا. خلاص المسلمان لن يقولا والمسلمون لن يكذبوا وانت لن تسمعي او الثالث يعني. خلاص يكذبوا. من يعرب لنا يكذبوا عشان قبلها لن. ما هو الناصب ده هو لن واخواتها ان ولن وكيف وحتى في السببيه ولن الجحود اشياء من هذا القبيل. وانا سنتكلم عن نواصب الفعل المضارع ان شاء الله. فعل مضارع منصوب بحذف النون لانه من الافعال الخمسه مش بطال بس في احسن ده احسن. فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه. هذا يعرف كامل. هذا يعرف كامل جيد جدا. خلاص اسلمت لله. فعل مضارع منصوب بلن وعلامه مش لازم بس يعني مهاره يا عربيه. ليه منصوب؟ منصوب بايه بالضبط؟ منصوب بالعلامه بالاداء بالحرف الناصب اللي هو لن. خلاص ماشي. خلاص وان حذف النون فيكون علامه للنصب بالافعال الخمسه التي رفعها بثبوت النون. اكتفي بهذا القدر. المره القادمه ان شاء الله نبدا بالخفض. احنا شرحنا الممنوع من الصرف. انا اتمنى بلاش اتمنى مش هيحصل انا ارجو ان شاء الله يحصل يعني انتوا والاخوة والاخوات يحاولوا يراجعوا الممنوع من الصرف انه هيبقى صعب يراجعوا كاملا احنا مر عليهم مرور الكرام. فحاولوا ان انتوا تراجعوا الممنوع من الصرف لانه داخل في الدرس القادم اللي هو الخفض كي نصر ان شاء الله في الافعال. خلاص خلاص سنعطيكم جملة تعبنا واجب يحسن يعني في النحو يعني ناخد حاجة نعربها في بداية الدرس القادم ان شاء الله او في اخره حسب ما يتراءى لينا. ان احنا ايه ننظر في اعرابها السريع. كل اخ يوم ايه مديني اعرابها على التكست السريع. خلاص طبعا مش اجباري لكن عايز يعني اللي بيحب هو الاعراب عشان النحو. خلاص جملة نعيدها كاملة. خلاص قال بلاش قال عشان الفعل المضارع اللي خدناه. يقول المسلمان الحق. خلاص يقول المسلمان عايز يعرب لكل الجملة كامل يعني نوع بالجملة كاملة. خلاص بنفي أصل من كده مش واجب يعني بس ايه بنسخن يعني. خلاص والجميع يشجع ويحل هذه الجملة. خلاص فيها اسم فيها فعل واسمين. خلاص ماشي من برا خضراء من جوه حمراء فالزورة فيها فعل واسمين وهكذا. خلاص قبل هذا القدر هذا الله اعلم اسمه فعلان. ما شاء الله بداية مبشرة. اخت كروان احنا بنعرف ان مضمرة وجوبا ما نعيبه بقى ان مضمرة وجوبا هو ابن البلد لا اشكال لا اشكال. هذا بس يكون لطيف لان النحو اصلا ثقيل ولازم يجب ان يكون فيه سبع خان اموره. احنا طبعا نراجع يا اخي اموره. خلاص نختم بس الدرس. هذا الله اعلى واعلم ورب العلم يقول هي اسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. حيا الله اموره. تمام الوينبر تمام على الذي احسن. طيب تمام هذا سؤال في موضوع الدرس. فين يا رب بتاع ظروف طاين اللي يتبان عليا وبتاع اشوفه كده. طيب تحاولش الواجب بقى سيبوا الواجب في البيت. ما انتوا قاعدين في البيت بس عنده اي سؤال في موضوع الدرس ما حدش عنده. حد عنده اي سؤال في غير موضوع الدرس اي اعراب نعكن عليه حياته اي شيء. خلاص سقط في تغطية في الصوت صح. في تغطية الان مفيش ها. خلاص عملت شيء اخر عملت مني حاجة. ذاك ابن البلد والله وحشني جدا جدا جدا يعني والله. اروى خلاص تجي تاني مع لو تحشي اسكندرية ما كانتش معاك خالص ممكن تقعد بالجملة دي. فقصة خرجت من كأس الأمم الأوروبية. فرنسا مفتاح مرفوع نقد رفع ايدي قديمة المقبل منع الجمهورية التعودر. وخرجت فعل الماضي المبني على الفتح. طيب انا مش مهتم بفرنسا عشان تفاكر انت بتخليج مثلا ما تبتدى من الكلام ده يعني. لو كان الاهلي يبقى ممكن نفكر. وقاء ضمير للضمير مبني على السكون المحله من الاعراب. مين ارتجال المبني على السكون؟ لا محله من الاعراب. كف مجهول بمنه علامة جريه الكسر وجهه وجره مجهول متعلقان بالفارقه خرجه وكأس مضاف والامم مضاف اليه مجرور علامة جريه الكسره والاوروبيه نعس مجرور علامة جريه الكسره وجمله خرجت ومتعه وعلقها في محل رفع خبر المبتدا فرنسا. والجمله لا محل لها من الاعراب. ليه؟ مش عشان مبتدا او مستأنفة عشان سخيفة. ماشي يا وزبر. خلاص ما لا يصح الاعراب عشان مبتدا عشان في على الابتداء مبتدا على اسم محل من الاعراب. بارك الله فيكم جميعا. سؤال مهم من اخونا مورو دول الدرس كان مراجعة جيد بس هل انت حل المستوى الاول يعني هل قال قتله كريم ووجع القلب بتاع بقى ايه لا هي مش ان هي ان كان بيعيط وبتاع والكلام ده بتاع مدرسين الثانوي اللي غرقوا العيال في امتحانات السنه دي. ان الطفل كريم يعني عيط بكى الطفل كريم خلاص فعل وفاعل وبدا. كنت اريد كريم حسب ما تقراها انت قريتها كريم تبقى بدل قلتها كريم يبقى جر ومجرور حسب القراءه. وانا اعلم عنه شيئا حتى ظننت ان الدوره